إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رحمك الله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال الحكيم: متى يصل الإرصاص إلى ارتواء إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزواج، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المناي. لا إله إلا الله. هناك كتيب في الفقه، أي في الفقه العام، يسمى الدرر الزهية في المسائل الفقهية. هذا الكتيب للشوكاني، لمحمد بن علي الشوكاني، الذي شرح كتاب منتقى الأخبار من كلام سيد الأخيار عليه الصلاة والسلام، وسمى الشرح نيل الأوصار. المتن لأبو البركات عبد السلام ابن تيمية، هو جد الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم. الشارح هو محمد بن علي الشوكاني. المتوفى سنة 50 و200 و1000 من الهجرة. الكتيب نهج المتن فيه، أي صاحب دار البهية نهج من تقدمه من الأدب، ولكنه لم يصل إلى مرتبته، ولم يأتي متنه مقاربا بمتونهم فضلا عن أن يكون متساويا لها. الكتيب فيه ما فيه من نقص وعور وخلل، وفيه أيضا عبارات لا تخلو من إشكال، لأن فيها غموضا بينا. نظرا لما في هذا الكتيب من نقص، لا أنصح باقتنائه كمتن من المتون الفقهية التي يعتمد عليها. وازداد الأمر من ناحية التحذير أو من ناحية النصيحة لعدم اقتنائه، نظرا لما فيه من غموض وإشكال في بعض عباراته. قام بعض الناس بشرح المبين، ومن هؤلاء صديق بن حسن القنوجي أو القنوجي أو القنوجي، لا أضبطه على وجهه، سمى الشرح الروضة النبي. أتى رجل من المعاصرين وشرح الدرزية وسمى الشرح الشرح النعماني لدرة العلامة الشوكاني. هذا الرجل يكنى أبا عمر ويسمى حسن بن عبد الستير النعماني. لا أعلم إذا كان هذا الكتاب مطبع، ولكن الذي وصلني هو المجلد الأول من النسخة التي كتبت على آية الكاتبة أوائلها. هذا الرجل لا يمكننا أنه إلا أنه صغير حقا، ومع ذلك فهو متعالم بدرجة كبيرة. لهذا أحذر من أن يقرأ شرحه، لا أقول أنصح بعد قراءة ذلك، أحذر من عدم قراءة شرحه لما سأبينه في الشرح من خلل وإعوجاج وخطأ فاحش. لا يجوز أن يوصف هذا العظم أنه فقيه، لأنه إذا وصف أنه فقيه فإن هذا يوقع طلبة العلم في فتنة، لأنهم سيظنون أن الرجل على درجة من الفقه، وعلى هذا فسيعتمد على ما قاله من أحكام. هذه الشهادة لا يمكنني أن حلف عن جادتي، لأن الشهادة إن كان الشهادة تزور فهي من أكبر الكذب. فإذا قلت أن رجل فقير وكان قولي مما اعتمد عليه، وكنت أعلم أن الرجل ليس على هذه الشاكلة، فأكون بهذا قد فتنت طلبة العلم، لأننا أوقعتهم باعتقاد أن الرجل فقير. وإذا كان الأمر في حقيقتي على غير هذا فلا يجوز أن أصفه بأنه فقير، لأن شهادة الزور تعتبر من أكبر الكبر. سأذكر شيئا يسيرا من شرح لعله لا يتجاوز بضعة أسطر مما ذكره في أول الشرح. وسيتبين مما كتبه ومما سيظهر من خطأ فاحش فيما كتب أن الرجل ليس أهلا لأن يستنبط حكما من الدليل. سأذكر شيئا يسيرا جدا مما ذكره الشوكاني في أول كتاب الطهارة، وبعد ذلك أذكر ما كتبه هذا الصغير المتعالم المكنى بأبي عمر المسمى حسن بن عبد اللطيف. سأذكر ما كتبه من شرح على هذه العبارة أو على بعضها. قال الشوكاني: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين. باب، هذا الباب قد اشتمل على مسائل: الأولى، الماء طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني، ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير ومفوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. ثم تقرأ إلى فصل آخر، وهو فصل متعلق بالنجاسات. من الواضح أن عبارة الشوكاني هو الماتن فيها شيء من الغموض، ليست العبارة سهلة في مفهومها وليست ألفاظها يسيرة من ناحية معانيها. بصرف النظر عن هذا وذاك، قبل أن أعلق على ما قاله الشوكاني، أعلق على ما قاله الشارح. الرجل لم يتقيد بالشرح الحقيقي للعبارات كما درج عليه السابقون ومن نهج نهجهم، ولكنه ترك عبارات الرجل أي الماتن واستقل هو بذكر بعض الألفاظ هي مذكورة في المتن، ولكن الكلام ليس شرحا حقيقيا لعبارات المتن، يعني عبارات الشوكاني. الشرح: باب أحكام المياه. قلت: القسم الأول هو الماء الطهور، يعني بادر من أن يقول قوله الماء طاهر ومطهر ثم يبدأ في الشرح كما تعودنا، قال: قلت القسم الأول هو الماء الطهور. إيه القسم الأول؟ من إيه؟ من المياه ولا من النجاسات ولا من إيه؟ القسم الأول هو الماء الطهور. ثم زاد الطين بلة وعرفه بقوله: وهو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا التعريف فيه قصور شديد، ليست كل أقسام الماء الطهور هي الماء الباقي على أصل خلقته التي خلق الله عليها، لأن هناك أيضا من الماء الطهور اللي خلفنا نعلمه ما لم يبق على أصل خلقته التي خلق الله عليها، لأنه مر في طريقه على شيء له لون كالكبريت أو الزرنيق أو غيرهما، وتغير لونه بهذه الأشياء التي مر عليها، ولكنه لا يمكن أن يصان هذا الماء عنها. هذا الماء لا يمكن أن يصان عن هذه المخالطات الطاهرة التي غيرت أصل النصافي، فهو طهور أيضا للمشقة بلا خلاف نعلمه، مع أنه لم يبق على خلقته التي خلقها الله عليها. كذلك الماء الذي وقع فيه ورق من ورق الأشجار أو قالطه تراب وكان في مستقر، فتغير وصف من أوصافه كلونه بهذه المخالطات. ورق الشجر عليه تراب، ورق الشجر لا يختلط بالماء ولكن التراب يختلط، فإذا تغير لون هذا الماء بهذا التراب فصار عكرا بعد أن كان صافيا، فإن هذا الماء يعتبر أيضا طهورا بخلاف نعلمه لمشقة الاحتراز، لأنه لم يكن للماء أن ينفك عن هذا المخالط الطهر. ولهذا ذهبوا بإجماعهم أو ذهبوا بخلاف نعلمه إلى أن هذا الماء أيضا طهور. فقوله هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها فيه قصور شديد، لأنه قصر الماء الطهور على هذا القسم، فأي ماء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو غير ذلك بمخالط طاهر ولكنه لا يمكن أن يصان هذا الماء عن هذا المخالط الطاهر، هذا القسم من المياه يخرج عن كونه طهورا، وهذا مخالف للإجماع. نعلم من هذا خلافه. ماء البحر مثلا، ماء البحر فيه ملح، ماء البحر مالح، فكأنه ذاب فيه ملح، وماء النهر عذب، ومع ذلك فماء البحر الذي كان قد نزل من السماء إلى غير ذلك وكان في أصله عذبا صافيا أصبح مالحا لمخالطته لملح ذاب فيه، ولكن هذا الماء لا يمكن أن ينفك عن هذا الذي خالقه، هذا الماء طهور أيضا بلا خلاف نعلمه. الذي يدل عليه قول الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فكأنه ليس فقط الماء الطهور الماء الذي هو باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. قال يرفع الحدث وزور الخبر احيانا يكون الماء طهورا يعرف الحظ ويجوز الغضب ولكن يكره استعماله، واحيانا يكون طهورا يفعل وجود الغضب ولكن يحرم استعماله. فكأن الماء الطهور أيضا ينقسم إلى عدة أقسام، وليس هو فقط يا جاهل الماء الذي هو باق على أصل خلقته التي خلقه الله عليها. هذا باختصار، ولا زال في التاريخ بقية، ولكن أريد أن أقطع صوتا لكي يبين أن الرجل ليس أهلا أصلا لاستنباط حكم من دليله. قال قولنا الباقي على أصل خلقته يعني لم تتغير أوصافه، هذا العبارة لا تخلو من تعقب، لأنه يوهم أنه إذا غيرت من أوصافه فقط فإنه يكون بقينا على أصل خلقته. فما هذا من قوله يعني لم تتغير أوصاف، لم يقل لم يتغير أحد أوصاف تغيرا كبيرا أو تغيرا يسيرا. فلما قال لم تتغير أوصافه فهم منها أن الماء الباقي على أصل خلقته ليس تغير وصف واحد من أوصافه بالمخالف الظاهر يكون قد خرج عن كونه ماء طهورا. فلكي يكون طهورا عنده يعني يلزم أن تتغير كل أوصافه، يلزم لكي يخرج حد طهورية يلزم أن تتغير كل أوصافه. طبعا هناك ماء كان طهورا وطهرت من أوصافه بمخالف طاهر، ولكن هذا الماء يمكن أن يصان عن هذا المخالف الطاهر. تلك الحالة ما دام طهرت من أوصافه كلون أو طعم أو ريحة طهورا شديدا طيارا كبيرا، فإن هذا الماء مع كونه طهورا لأنه يخرج عن كونه طهورا. فقوله يعني لم تتغير أوصافه يفهم أنه لو تغير وصف واحد من أوصافه الثلاثة أو وصفان من هذه الثلاثة فإنه يكون غير خارج عن كونه على الصفة التي خلقها خلقه الله عليها، ما دام غير وصف أو صفان، حيث أنه عرف الماء الطهور والبقى على خلق الخلق الله عليها والذي لم تغير أوصافه أي الثلاثة، فكأن الماء الذي تغيرت من أوصافه أو وصفان يعتبر أيضا باقا على خلق الخلق الله عليها، ولو أمكن أن يصان الماء عن هذا المخالف. قال قولنا يرفع الحدث وهو وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة، هو فعل التغوط أو التبول أو ما شابه ذلك. هذه العبارة فيها خطأ فاحش من هذا الوجوه. قوله أي الحدث وهو وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة. ألا برضو تفهم أنه إذا منع غير الصلاة فإنه أو الحدث هو الذي يمنع الصلاة فقط، فإذا منع غير الصلاة فإنه لا يسمى حدثا، لأنه قال وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة. الحدث حدثان، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو من الصلاة يمنع من قراءة القرآن، يمنع من مس المصحف، ويمنع من الطواف بالبيت. مس المصحف ليس صلاة، والطواف يعتبر صلاة، الحديث لما طواف ليس صلاة، ولكن الله أباح في الكلام معنى الحديث. ولكن تصير في هذا الحديث الآن الحدث الأكبر يحرم معه المكث في المسجد وليس صلاة، يحرم معه الصوم، الحدث الأكبر أقصد الحيض والنفاس، يحرم معه الصوم وليس صلاة، يحرم معه الجماع وليس صلاة، يحرم معه قراءة القرآن وليس صلاة، يحرم معه مس المصحف وليس صلاة. فقوله وصف قائم بالبدن يمنعه من الصلاة فيه قصور سديد. ولم يكتف بهذا بل زاد الطين بلة، فقال هو فعل التغوط أو التبول أو ما شابه ذلك. فكانه قصر الحدث على التغوط أو التبول أو ما شابه ذلك، وهناك أشياء كثيرة لا تشابه ذلك وهي أيضا حدث. مس الذكر غير حال يأخذ وضوء هو حدث، وليس طبعا لا تغوط ولا تبول ولا ما شابه ذلك. مس المرأة أجنبية على قول الكثيرين غير حال يأخذ الوضوء، وليس تغوطا ولا تبولا ولا شبيها بذلك. الحدث الأكبر هو الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة ليس تغوطا ليس تبولا ولا شبيها بذلك. الحيض ليس تغوطا وليس تبولا، ولكن لا يهتمون بذلك من حيث خروج الدم يعني. الحدث أعم من أن يكون تغوطا أو تبولا. إذا أخرج ريحا فقد أحدث، هذا بلا خلاف. إذا ضرط أخرج ريحا بصوت فقد أحدث، هذا بلا خلاف. إذا نام نوما مستغرقا على غير هيئة متمكن فهذا يعتبر حدثا ونقض الوضوء. إذا أغمي عليه، إذا جن، إذا سكر، كل هذه تعتبر أشياء ناقضة للوضوء في حدث، وطبعا ليس تغوطا ولا تبولا ولا شبه ذلك. قال قولنا يزيل الخبث وهو النجاسة وهي عين مستقذرة شرعا، هذا باطل باطل، لا إله إلا الله. قولنا يزيل الخبث، عرف الخبث لأنه نجاسة، وعرف النجاسة بأنها عين مستقدرة شرعا. ليست كل الأعيان النجسة مستقدرة، فهناك أعيان دل الدليل على نجاستها مع أنها ليست مستقدرة. وليس كل مستقدر نجسا، فالتعريف فاسد فاسد فاسد، لأنه أخرج منه ما هو فيه وأدخل فيه ما ليس منه. أدخل في هذا التعريف أفرادا ليست من النجاسات، وخرج من وخرج في التعريف أفرادا هي من النجاسات، فالتعريف فاسد فاسد فاسد. المخاف طاهر بلا خلاف نعلمه، وبعد هو مستقدر. البصاق طاهر بلا خلاف نعلمه، هذا هو مستقدر مستقدر. الطين مثل في الشوارع، الماء إذا أتى عليه شيء من المخالطات الطاهرة كتراب أو غير ذلك فإنه يتحول إلى شيء لا يحب الإنسان أن يصيب ثوبه أو بدنه، فكأنه مستقدر معناه خير بلا خلاف. فليس كل مستقدر نجسا، وليس كل غير مستقدر طاهر. الميتة الحيوان سواء كان مأكول لحم أو غير مأكول اللحم، إذا مات في هذه اللحظة فإنه يكون على هيئته التي كان عليها، لأنه لم يظهر فيه شيء، لأنه قرن يطرح بقرة مثلا جاموسة إلى آخره، مات حتى فيها أو كانت نطيحة فمات إلى آخره. هذه الميتة لا يمكن أحد أن يقول أنها مستقدرة، لأنها لا تختلف عن الجاموسة التي ذبحت دفعا شرعيا، لأن الذات هي الذات والصفات هي الصفات. فليس هناك من يقول أن هذه الميتة تعتبر مستقدرة. أقرب أكثر من ذلك أقول لو أن هناك بقرتين أو جاموستين أو شاتين ذبح أحدهما ذبح إحداهما رجل مسلم وسمى على الذبيحة ذبيحته تحل بلا خلاف نعلمه، وذبح الأخرى رجل مرتد أو مجوسي أو بوذي إلى آخره فضلا عن أنه لم يسمى على الذبيحة ذبيحته ميلة بلا خلاف. ما الفرق بينهما؟ لا شيء لا شيء، الذات هي الذات وفي الصفات ما فيش حاجة أبدا حصل، هذه نزل دم هذه نزل دم هذه روح خرجت، إلا أن هذه تعتبر مزكاة تزكية شرعية في حالات، والأخرى تعتبر ميتة في حرام. ما الفرق بينهم من حيث الذات والصفات؟ لا شيء. فهل هناك عاقل يقول إن هذه الشاة التي ذبحها هذا المجوسي تعتبر مستقدرة؟ ليست مستقدرة، هي كالشاة الأخرى تماما حتى ذات وصفات، إلا أن الله أباح هذه وحرم هذه، ودل الدليل على أن الميتة نجسة، فما دامت هذه الشاة ميتة وما دمنا متفقين على أن هذه الميتة في تلك اللحظة ليست مستقدرة، وحيث إن الشارع بين أن الميتة نجسة فتكون هذه عينا نجسة وليست مستقدرة، فكأنه ليس كل نجس مستقدرة وليس كل مستقدر نجسا. سأذكر بالمناسبة لكي أبين الفرق الكبير بين الأصاغر والأكابر حتى يقر الجميع بأن أولئك أصاغر وبأن الفقهاء السابقين أكابر. أذكر تعريف صاحب الروضة النبية وهو صديق حسن خان القنوجي الذي شرح الدربية، أذكر تعريفه للنجاسة وبعد ذلك أذكر تعريف الأكابر للنجاسة. قال: هي كل شيء يستقدره أهل الطبائع السليمة ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول، وما ورد فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا كل شيء يستقدره أهل الطبع السليم ويتحفظون عنه ويغسلون الثياب إذا أصابها كالعذرة والبول. طب إذا أصاب الثوب مخاطر، فهناك أحد من الطبع السليمة يا حسن يا صديق حسن لا يستقدر هذا ولا يحب أن يتحفظ من هذا ويبادر إلى أن يصل ثوبه من هذا؟ إذا أصابه انتصاب إصابة إذا أصابه شيء آخر، طبعا كل يعلم أن هناك أشياء كثيرة جدا مستقدر يستقدر على القضاء السليم ويحبون أن يقصلوا منها ثيابهم كالطين وغير ذلك، ومع ذلك يغيركم بالأخلاف نعلمهم. التعريف لا يتميز عن تعريف حسن بن عبد الستير لأنه تعريف فاسد، فاسد هو غير جامع وغير مانع. أذكر تعريف النووي للنجاسة، قال: هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان، لا لاستقدارها ولا لحرمتها ولا لضررها في عقل أو بدن. هي كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان، يعني ما دام هذا ممكن لا لاستقدارها ولا لحرمتها ولا لضررها في في عقل او بدن. هذا المناقر من نص او نص. الله تعالى حرم اكل اشياء وشرب اشياء. هذا التحريم ليس تعبديا ولكنه معلم، يعني له اسباب. حرم اشياء لحرمتها كالادمي، لا يذبح الادمي، وحرم اشياء لضررها كالخمر والسن وكل ما كان ضارا في بدن او عقل، وحرم اشياء لاستقبالها لان الطبيعه الكريمه تستخفها او تستقدرها، وحرم اشياء لنجاستها. خذ بالك من كلام الاكاذيب، خذ بالك وتحصل على نفسك ان كنت ممن يقتنون امثال تلك الكتب، وان كنت ممن يعتمدون عليها اعتمادا كليا وجزيا، وكنت منصرفا عن اقتناء كتب الاكل. الله حرم اكل شيء او شربه لا للتعب اي تعبدنا بذلك، ولكن لاسباب. هذه الاسباب هي الحرمه او الضرر في العقل او البدن او الاستقدار او النجاسه. فكل عين حرم الله اكلها او شربها يعني تناولها، كلمه كل حرم تناولها يعني باكل او شرب. شوف العظمه بتاعت الرجل لما اكل اكل، قال تناول لكي يشمل الاكل والشرب. كل عين حرم تناولها اي حرم اكلها وشربها. لو قلنا اكلها يبقى حاجات دي شرب، يبقى تعريف الكسوف. فلما قال حرم تناولها شمل هذا الاكل والشرب. لو قال كل عين حرم شربها، ثم في حاجه بتؤكل ولا تشرب، يبقى تعريف الكسوف. لهذا قال كل عين ايه حرم تناولها على الاطلاق يعني مطلقا، مع الامكان مطلقا يعني سواء كان قادر سواء كان مش قادر، كان غني كان فقير، كان جعان كان شبعان الى اخره، الا ان كان الجوع جدا الى اخره. فلما قال مع الامكان يعني عند القدر، لان العاجز عن الشيء يعفى عنه، ولان المضطر يباح له المحظور. فقال مع الإمكان لكي يقيد، لكي يخرج من تناول هذه الأشياء لعين نجاسة، هل فيها نجاسة؟ تناولها لاضطرار، لأنه كان في صحراء ولم يجد لها ميتة، أو كان يأكل فغص لقد وقفت رقبته في حلقه، ولم تطع أن يبلعها هي ابتلعها إلا بشم الخمر أو البول، يرخص له بأن يشرب شم البول أو الخمر. يبقى هنا فقد الإمكان، أو فقد شرطا من شروط التحريم، وهو عدم الضرورة أو إمكان إمكان التناول على الإطلاق مع الإمكان لكي يخرج من تناول، لأنه لا يمكنه أن يتحرز عنها. طبعا كلمة على الإمكان قد التعريف لا بد منه، لأن من أصيب مخمصة من أصيب بمخمصة شديدة يعتد الجد وصرف على الهلاك يباح له أن يتناول شيئا من الميتة. فكأنه تناول نجاسة. يبقى مش حرام عليك. طب حرام ليه؟ لأنه مضطر لهذا ففقد الإمكان. يعني فقد الإمكان إمكان عن التحرر. فقد القدرة عن التحرر لأنه مضطر لأكل هذه أو شرب شرب الخمر والرياض كي يبتلع هذه اللقمة. كل عين حرم تناولها على الإطلاق مع الإمكان لا لحرمة لكي يخرج الآدمي وغيره من إنسان محترم لك لا حرمة. والآدمي ليس أكله عنده لحمه كويس مش ممكن لعله يكونه أشهر من بعض اللحوم. ولكن الله حرم أكل الآدمي ليه؟ قال للنجاسة الاستقدار الاضرار مهم حرمها اي لحم الادمي لحم الادميين لحرمته. كذلك حرم اكل السموم هل حرم هل مستقبل مش مستقبل لماذا حرمها؟ لضررها. هل الإنسان يقول الخشب؟ ليه؟ طب ما هو ظاهر مش حرمة ومش مستخدم لأنه يضر. يأكل الحليب؟ لا يجوز لأنه مع أنه لا حرمة له وليس مستقدرا إلا أنه إيه؟ يضر. هناك أشياء لا حرمة له وليست مستقدرة وليست ضارة ومع ذلك حرمها الله. ليه؟ للنجاسة. لهذا قال الرجل العظيم هي كل عين حرم تناولها على طبق الإمكان لا لحرمة ولا للإقدار ولا لضرر في بدن أو عقل. حرم الله الميت سأبين. حرم الله الدم. حرم الله أكل كل ذنب سبع وكل ذنب مطر لغيره. هناك أعيان ليست مستقدرة وليست ذات حرمة ولا ضر في أكلها أو شربها ومع ذلك حرمها الله. ليه؟ للنجاسة. فكأن كل عين مبالغ حرمها الله لا لضر ولا لحرم ولا للخضار حرمها ليه؟ للنجاسة. يبقى كل عين حرمت لا وليس ضار وليس مستقدرة ولا حرمة لها. طب حرمها الله ليه؟ للنجاسة. فهذه العين هي النجاسة. فكل ما كان محرما تناوله على الإطلاق مع الإمكان وليس ضارا ولا حرمة له وليس مستقدرا يعتبر الميتة هي نجس بالأخلاق. ميتة المأكول ميتة طوال المأكول. أما ميتة ما لا تلو تألف ما لا دم له ساج هي كلام كثير ولا لم تصير فيها الآن. ذكرت مثالا سبق الشاتان اللتان ذبح احداهما رجل مسلم وسمى على الذبيحه، والاخ والاخرى ذبحها رجل مرتد او قتل. قلت هذه ذبيحه تحل وهذه ميته لا تحل، بلا خلاف نعلم. ما الفرق بينهما؟ لا فرق. هل هذه لا حرمه؟ لا حرمه لها، ولا حرمه للشاة التي ذبحت ذبحا شرعيا. هل هذه تضر؟ لا تضر، لو اكلت لا تضر، لانها لا تضر عن الشاة الاخرى اي في اي شكل. هل لها مستقبلة؟ ليست مستقبلة، لان هذه لا تقتطع عن هذه. فاذا كان الانسان ان يكون هذه فطبعا سيكون الاخرى اذا لم يكن ذلك على تحريمها، لانه لا يستقدرها، ومع ذلك حرم الله اكلها بلا خلاف. فهذا يلزم ان يكون لعلة، وهي حرام عليه. هذا الحكم معلق، يعني ليس تعبدية. الصلاة مثلا فرضها له 4 ركعات الظهر لا تعبدية، لا نعلم حكمة منه. الزكاة مثلا نصف الزكاة مثل كذا وربع عشر، الله أعلم. هناك أشياء تعبدية، هناك أحكام معللة، يعني لها علة لها أسباب. فهذا الحكم من أحكام المعللة، أي التي ليست تعبدية. العلة ذكرت في أدلة، فاستنبط الأكابر علة التحريم وحصروها فيما ذكر. التحريم من النجاسة، التحريم من الضرر في العقل أو البدن كالخمر وغيرها، التحريم للحرمة، التحريم للاستقدار. إذا نظرنا إلى هذا التعريف وجدنا أنه جامع مانع، وفيه من الضبط والقيد ما فيه، ويجعله سالما من الاعتراض عليه. إن أردت إخراج فرد من أفراد التعريف إنك لن تستطيع، ولو أردت إدخال فرد من أفراد التعريف فإنك لن تستطيع. التعريف لا يقبل، لا يقبل إخراج فرد من أفراده، ولا يقبل إدخال غير أفراده، بخلاف الكلام الفارغ الذي قاله القنوجي وقاله حسن بن عبد المسيح. هذا التعريف لم يقبل له لا الألباني ولا القنوجي ولا ابن عثيمين ولا الشوكاني لما ذهبوا إلى طهارة كل أجناس الماء إلا دم الحي. إلا دم الحي قالوا كلهم إن الدم طاهر بكل أجناده إلا دم الحيوي فهو النجس، لأن الدليل دل صراحة على نجاسته أو دل صراحة على وجود غسله إذا أصاب الثوب، وما لم يخل أمر الشرع بغسله فيكون دالا على نجاسته. واما سائر انواع الماء فهي طاهره. اخطاوا خطا فاحشا لان بعض الأكابر نقل الإجماع على نجاسة كل أنواع الماء، نقل الإجماع ابن حجر في الفتح، ونقل الإجماع ابن حزم في مراتب الإجماع إلى أنه أظن استثنى لما استمت، ونقل الإجماع ابن رشد في زاد المزداد واستثنى أظن لما استمت، ونقل الإجماع قبل كل هؤلاء أحمد نقله عنه ابن القيم في كتابه غزة اللهفان، نقل عن أحمد أنه قال الدم لا خلاف فيه. القيح والصديد أسهل أو الصديد أسهل، وأما الدم فلا خلاف فيه، أي لا خلاف في نجاسته. فإذا كان في المسألة انعقد عليها إجماع يا عالم، فهل من السهل أن يأتي رجل أو أكثر ويدعي طهارة كل أنواع الماء إلا دم الحيض؟ فمثال في إجماع بافتراض أن المسألة فيها شيء من الخلاف، فكأنه على الأقل سيكون قول من الناس وقول الجمهور، وليس من السهل تخطئة الجمهور فيما ذهبوا إليه. لا بد من التحري والتثبت والتحقيق والتصديق ما دامت المسألة فيها إجماع أو قول للجمهور. إن قلنا في إجماع لا يوجد مخالفة، إن قلنا قول الجمهور لا يوجد مخالفة، ولكن لا بد من التحري والتثبت وعدم التسرع في قول الحكم أو استنباط الحكم من الدليل، ما دام القول قول الجمهور. طيب فإزاي كل مسألة فيها إجماع أو قول الجمهور على الأقل، وبعد ذلك يأتي أمثال هؤلاء وبكل سهولة يذهبون إلى طهارة كل أنواع الماء إلا دم الحيض بحجة دم الحيض ضرب فيه دليل، أما قد ولع بماء ففي هناك بعض أدلة استنبطوا منها عدم الطهارة، وفاتهم كلهم أهم دليل في الباب هو قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما الغنم لغير ذلك، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الميتة والدم حرم الله الميتة، قلنا لا ضرر من أكله ولا حرمة لها ولكن استخبثا، فلماذا حرمت؟ للنجاسة. في الحديث أيما إهاد فقط الظهر، إذا دور إهاد فقط الظهر يعني بجد من جلد الميت، الجلد قبل أن يطلق سمى إهادا وبعد أن يطلق سمى سنا، الإهاب هو جلد الميتة إذا دبغ ظهر فكأنه قبل دباغ كان إيه؟ كان نجسا. فهل هناك عاقل يقول الجلد تنجس ولكن لحم الميتة وشحمها وكل ما بها بقنا على طهارته؟ ما الجلد نجس ليه؟ الجلد نجس فكأن كل أجزائها قد نجس، فالميتة نجسة بلا خلاف نعلمه. فإذا كانت الميتة نجسة وقلنا إنها حرمت بلا خلاف نعلمه، لا لضرر لأنها لا تضر ولا لحرمة ولا تقدر، فكأن العلة لنجاسها، لأن ذكرت أن ذلك دل عن جد النجاسة الميتة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن كل إهاب يبغى يطهر، فكأن الإهاب هو جلد الميتة يكون قد تنجس من موتها، يكون هذا دل على أن بقية إليها يكون قد تنجس. فإذا كان أمر كذلك وما لم تمسكه نجسة لا لحرمة ولا ضرر ولا استنباط، وهي نجسة حرم الله أكلها فيكون ذلة الدم لا حرمة له، وقد حرم حرم الله أكله وليس لا حرم وليس مستقبلا كما يأكلونه قبل ذلك، ولا ضر بأكله فكأنه يكون قد حرم الإنسان. فاتهم كلهم هذا السبيل فتشدقوا بقولهم إن كل أنواع الماء طاهرة إلا دم الحمل. لما لم يفطنوا لهذا الأمر وقعوا في هذا، مع أن المسألة نقل بعض الناس فيها الإجماع، فكأنهم خالفوا الإجماع دون أن يشعروا. الأمر واضح، الميتة محرمة والدم محرم، طب ليه؟ يا ترى لضرر مش ضرر، يا ترى لاستخبات مش استخبات، يا ترى لحرمة لا حرمة، ومع ذلك حرمها الله وهذا حكمه معلل وليس تعبدي، إذا لماذا حرمت للنجس؟ حيث ماذا حرم الدم فيكون الدم نجسا في هذا الدليل بصرف النظر عن ورود أي دليل آخر. هناك أدلة ذكرها البعض واستنبط منها طهارة أقسام الماء، فذهب إلى أن الماء لا ضرر إلا دم الحيض. الأدلة التي ذكروها من السهل أن تناقش أو أن يرد عليه فيها، وبافتراض أن هناك أدلة دلت على الطهارة ولم نستطع أن نصرفها عن معناها الذي دلت عليه، فحيث إن البعض حكى الإجماع على النجاسة وحيث إن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ الإجماع عليه، فيكون الإجماع هو المحكم في هذا الباب ولو كانت هناك أدلة دلت على الظهر. فيقال هذه الأدلة منسوخة لأن الإجماع انعقد عليها، فما بعد إذا كانت الأدلة التي احتج بها القوم من السهل أن يرد عليهم فيها أو من السهل أن يجمع بينها وبين غير مدلة الثالثة. كل هذا ذكرته إنما ذكرته لتعلقه بتعريف حسن بن عبد السفير للنجاسة، وهي قوله هي عين مستقدرة شرعا، قال قولنا مستقدرة شرعا أي بالأدلة الشرعية، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أو ليطهركم والطهر لا يكون إلا من نجاسة. كذب، خطأ. لا إله إلا الله. يعني عمال يطلع من الحفرة يطلع في حفرة، عمال يطلع من مصيبة ينزل في مصيبة ثانية أكبر منه. قوله تعالى بقول مستخدم شرعا ابن دلة شرعية، يعني هناك أدلة دلت على أنا مستخدم. الأدلة دي إيه؟ قوله تعالى ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هل هذا الدليل يدل على أن الأشياء النجسة مستخدرة شرعا؟ التطهير لا يشترط أن يكون النجسة مستخدرة، ولكن من أجل النجاسة وبقول هنذكر أدلة تدل على أن النجاسة مستخدرة، كل عين مستخدرة شرعا. فذكر دليل يدل على أن الماء بيطهر، فسمق من هذا أن النجاسة مستخدرة، والنجاسة بنطهر منها. لما هذا يدل على أنها مستخدرة، ممكن ما تبقاش مستخدرة بس هنطهر منها. وبعدين قوله والطهر لا يكون إلا من نجاسة في قصور شديد، لأن التطهير يمكن أن يكون من الحدث، يطهر الإنسان من الحدث، يطهر من النجاسة ويرفع الحدث فيعتبر أيضا طاهرا، وهذا بالأخلاق. فالتطهير الحدث الأكبر عن طريق الغسل يعتبر تطهيرا، والوضوء يعتبر تطهيرا من حد الأصغر هو تطهير. فليس كل تطهير من أجل النجاسة، التطهير يكون رفع الحدث وهو تطهير. اسمها أسباب الطهارة، طهارة تشمل طهارة الحدث الأصغر طهارة الحدث الأكبر وزيادة النجاسة. ولم يقل أحد أبدا فيما نعلم أن العبد إذا رفع حدثه الأصل الأكبر لا يكون قد طهر وطهر. الذي يدل على ذلك قوله للمغيرة بن شعبة لما أراد قال ثم أهويت إلى خفي لكي أنزعهما من الحديث، قال دعهما فإني أدخلتهما الخفي طاهرتين، يعني أدخلت قدمي الخفين بعد أن توضأت فرفعت الحدث عنهما فطق عليهما أنهما طاهرتان. فالطهارة تكون من الحدث الأصغر من الحدث الأكبر، من الحدث الأصغر ليس نجاسة، الأصغر والأكبر ليس نجاسة، ومع هذا الغسل منه ورفع يعتبر طهارة. هناك طهارة صغرى من الحدث الأصغر، هناك طهارة كبرى من الحدث الأكبر. فليس كل تطهير كما يزعم هذا، ليس كل طهارة من أجل نجاسة، هناك طهارة من الأحداث وطهارة من الإيه؟ من الأنجاز. أريد أن يذكر دليلا آخر يستدل به على أن الشرع استقدر النجاسة. قال حديث أبي هريرة قال دخل أعرابي من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا وارحم معنا أحدا، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت وسعت، فلم يلبث أن زال في المسجد فأسرع عليه الناس، فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أهريق عليه سجلا من ماء أو دلو من ماء، ثم قال إنه بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ميسرين. وجد ليس أنه لما أمر بإهراق الماء على الثوب زالت تلك العين النجسة وحصلت الطهارة. وهذا حديث فترفقوا بالجاهل وعدم تعنيفه ولو بلغ جهله والترفق بالجاهل أطر من أصول هذا الدين. انتقل لين فرع ثاني فإن خلص عن الدين عملها متصدد. قال ابن دلالة أنه لما أمر بإهراق الماء على البول زالت تلك العين النجسة وحصلت طهارة. زالت عينها وحصلت طهارة، ولكن هل في هذا الدليل ما يدل على أن النجاسة استقدرها الشرع؟ هل هذا فيه ما يدل على أن النجاسة على مستقدرة شرعا؟ لا يدل، ولكن هو أمر بزالتها سواء كان مستقدر أو غير مستقدر صرف النظر عن الاستقدار. فليس كل دليل آمن بجد النجاسة يكون دالا على أنها عين مستقدرة. ثم أتانا بشيء عجيب، لأنه صدور متعالم يعلم قدر نفسه لما ذكر مثل هذا. قال قاعد فقهي، قاعد فقهي إباتي. القاعدة الأولى الماء طاهر مطهر، كلمة قاعدة فقهية. اصطلح القوم على أن القاعدة الفقهية هي كل أمر كلي ينطبق على كل جزيئات أو كل أجزاء، أو ينطبق على أكثر جزيئات. ذكرت هذا قبل ذلك في محاضرة سابقة، هي أمر كلي ينطبق على كل جزيئات. أذكر قاعدة فقهية ذكرتها قبل ذلك لكي يبين فرقا كبير بين اصطلاح الأكابر قاعدة فقهية وبين اصطلاح هذا التغيير لقاعدة فقهية. أتانا باصطلاح جديد لقاعدة فقهية، ولهذا أدرج تحت القواعد هذه العبارة التي ذكرتها المطهر المطهر. هذه الاتقاد أصلا فقهي لأنه لأنزل تحتها كل جزيئات القاعدة. لكذا نبقى أخذ من القاعدة الفقهية اليقين لا يرفع بالشك، اليقين لا يرفع بالشك، فكل شيء تيقنته سواء كان في إيمان أو في صلاة أو في وضوء أو في نجاسة أو في غسل أو في تيمم أو في طلاق أو في نكاح أو في إجارة أو في بيع أو في شراء أو هبة، كل شيء كنت متيقنا منه فإن هذا الشيء المتيقن لا يزول بشيء آخر شفت فيه. عشان كده قالوا أمر كلي ينطبق على كل الشيئات، يندرج تحته أجزاء لا حصر لها. إن كنت متيقنا من النكاح وشككت في الطلاق فطلقت الطلاق من طلق الأصل أنك باقٍ على النكاح، إن كنت متيقنا من طلقة واحدة طلقتها وشككت في اثنتين فأنت باقٍ على طلقة واحدة والشك لا يؤثر، إن كنت متيقنا أنك توضأت وشككت في الحدث أنت باقٍ على وضوء لأن هذا متيقن والحدث مشكوك فيه ولكن يظهر بالشك. إن كنت متأكدا من أنك أحدثت أخرجت رحمك أو تبولت وشددت في الوضوء فأنت باقٍ عليه على حدث، لأنه متأكد هو الحدث والمشكوك فيه هو الوضوء والطهارة. كذلك كل شيء تيقنته وليس هذا قاصرا على ماء أو غير ماء، فقوله القاعدة الأولى لما طهر مطهر إذا أشد الزين التي تطبق على تلك القاعدة ده تطبق على الماء، فكأن هذا افتراء على القول بإدخال اصطلاح جديد واصطلاح للقاعدة الفقهية. مثل هذه قاعدة أصل فقهية. لا تخلص. طبعا النقطة المتعقبة كثيرة جدا جدا جدا، ولكن أردت أن ألفت الأنظار إلى شيء يسير جدا منها لعل كلامي يكون له فائدة أو يكون له أثر في نفوسكم حتى تبتعدوا عن اقتناء تلك الكتب وتقبلوا على اقتناء كتب الأكابر المتقدمين. عبارة الشوكاني برضو أريد أن أعلق على شيء كثير منها، الأولى وهذا الباب قد اشتمل على مسائل، الأولى الماء طاهر ومطهر يخرج عن الوصفين اللي مغير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، يعني قسم الماء إلى قسمين طاهر في نفسه وليس مطهر لغيره، وقسم آخر طاهر في نفسه ومطهر لغيره، فكأنه ذكر وصفين، الوصف الأول الطاهر والثاني الطاهر المطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره، يعني يرفع الحدث ويزول الخبر. ناخذه على الوصفين اي وصف الطهاره والطهوريه الا ما غير ريحه او لونه او طعمه من النجاسه. يريد ان يقول ان الماء سواء كان طاهرا فقط وليس مطهرا او كان طاهرا ومطهرا ياخذه عن وصف الطهاره والطهوريه إلا ما خالطه من عين النجسة، فغرض وصف من أوصافه الثلاثة أي غرض لونه أو طعمه أو ريحه. كأنه قسم الماء إلى اسمين طاهر فقط وطاهر مطهر، وهناك قسم ثالث وهو ما غير وصف من أوصاف هذين القسمين وكان نجسا سواء كان التغيير يسيرا أو كبيرا. عبارته لما أطلقها أفاد أن التغيير اليسير والكبير لهذا الماء الطاهر أو للماء الآخر المطهر كان هذا التغيير بسبب النجاسة من عين النجاسة، إنه يكون قد خرج عن الوصفين وصف الطهارة والطهورية. طبعا العبارة فيها غموض لا تفهم بسهولة، وعن الثاني يعني عن وصف الطهورية ليخرجه عن وصف الوصف الثاني وصف الطهورية، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطائرة. هذه فيها قصور، أي الماء الطاهر المطهر هو الطهور يعني، لا يخرج عن كونه طهورا إلا إذا خالطه شيء طاهر فأخرجه عن اسم الماء المطلق، مطلق يعني على خلقته التي خلقه الله عليها. الماء المطلق هو العاري عن القيود كالوصف والإضافة. طبعا كلام كثير. قالوا من المغيرات الطاهرة يدل على أنه إذا وقع فيه ورق شجر أو مر على كبريت أو جرنيخ أو غربات من الأشياء الطاهرة الجامدة ورقه من أوصافه، فإنه إما أن تقال أنه ماء مطلق أو أنه ليس ماء مطلق. فكان يريد أن يقول إن الماء إذا خالطه طاهر جامد أو غير جامد فأخرجه عن اسم الماء المطلق فإنه في الحالة يكون قد خرج عن كونه طهورا ويكون طاهرا فقط غير مطهر. إذا خلطه مائع أو جامد فخرجه عن اسم الماء المطلق يعني عن الصفة التي خلقه الله عليها فإنه في تلك الحالة يكون طاهرا فقط غير مطهر. لا فرق بين القليل الكثير ومطلق وقلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل والمستعمل. طبعا كلام في خط واحد. هناك فرق كبير بين كل هذه الأشياء. قوله لا فرق إلى فرق مطلقا، لا من ناحية التطهير مع الكره أو التطهير مع غير الكره أو التطهير مع الحب أو من ناحية عدم التطهير أصلا. هناك ماء يطهر ولكنه يكره استعماله، هناك ماء يطهر ولكنه يحرم استعماله، هناك ماء يطهر ولكنه وهو جائز استعماله بدون كراهة وبدون حب، هناك ماء طهر فقط وليس مطهرا اصلا. فقوله لا فرق بين قليل وكثير فرق قلتين ما دونهما متحرك وساكن ومستعمل ومستعمل. طبعا هذه العبارة فيها ما فيها من عور وخلل لأن هناك فرقا كبيرا بين كل هذه الأشياء من بعض النواحي وليس من كل النواحي. فقوله لا فرق يعني مطلقا ما فيش أي فرق بين القليل والكثير وبين القلتين وما كان فوقهما وما كان دونهما وبين ما كان متحركا وما كان ساكنا وبين المستعمل والمستعمل. طبعا أنا إذا أريد أن أشرح الكتاب ولكن من فقط أن نبين بعض العور الذي فيه. انتظر. ده كتاب فهفق السنة لأبي مالك. ذكرت قبل ذلك أن الكتاب يعتبره من أحسن الكتب الأحسن وحشين، مش هو كتاب حسن مطلقا ولكن يعني فيه ما فيه إلا أنه يعتبره أقل سوءا من غيره، ومع ذلك وقع فيه موضع كثيرة لا تخلو من تعقب وتدل على أن الرجل ليس فاهم بالمعنى الحقيقي. سأذكر بعض من تلك المواضع صفحة 103 الجزء الأول الطهارة الحكمية أنواع المياه المياه على اختلافها وصنافها التي تخرج عن نوعين فذكر من المطلق والماء الطهور والبقى على أصل خلقتي وهو كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء. قال تعالى ونزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يدخل في هذا ماء الأنهار والثلوج والبرد والآثار حتى وإن تغير بطول مكفه أو بخلقه بمخالطة طاهر لم يكن صنوع عنه. وكذلك ماء البحار وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل عن ماء البحر وطهر ماءه وحل ميتته. هذا يجوز الوضوء والغسل به بلا خلاف بين أهل العلم. منخلط طاهر يسير ما دام داخلا تحت اسم الماء. ففي حديث أم هانة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو يمومون من إناء واحد من خصعة في أثر العجين. لو أريد أن أعلق على الماء المطلق الماء الطهور ولكن قال القسم الثاني يعني الماء النجس هو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه بحيث يظن مستعمله أنه يستعمل النجس. طبعا هذا الكلام فيه ما فيه من خلل ونقص. لما ذكر بعض أدلته بشأن القسم الأول هو الماء الطهور الماء المطلق انتقل إلى القسم الثاني فذكر حكمه ولم يذكر عليه أي دليل فأصبحت المسألة فارغة بدرجة كبيرة جدا وقاصرة لأنه لم يذكر دليلا ولو واحدا على ما ذكر والباب فيه عدة أدلة وكان لا بد أن يجمع بينها وبين بعضها لكي يأتينا بالحكم الذي ذكره. الماء النجس هو الذي خالطته نجاسة وأثرت على أوصافه فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه بحيث يظن مستعمله أنه يسمى نجاسة. طبعا كلمة بحيث يظن خليها على جنب. خلينا في الكلام الأول هو الذي خالطته نجاسة وأثرت في أحد أوصافه فغيرت ريحه أو لونه أو طعمه. طبعا ده القسم النجس بلا خلاف ولكن ما دليلك على ذلك؟ الباب فيه عدة أدلة ظهرت متعارضة ذكرت بعضها قبل ذلك فكان ينبغي أن يذكرها كلها لكي يستنبط هذا الذي ذكره. لما ممكن أي عارف يقول الكلام ده ما نجس قررت نجاسة وظهرت أحد أوصافه أي إنسان يعجز عن هذا الكلام ولكن ما دليل الباب في أدب قوله إن الباء والماء قلتين لحم الخضر دل على أنه كان أقل من قلتين في النوم يجب ولا ولا متغير لما أصبح طبعا الدليل ولا قلتين ولا ولا ولا كلام نحن وناه وخذ نجيم في ساعتين. حديث إذا تخذ أحدكم من نومي فرغم الزمد وكائن في النحة تغسلها ثلاث لأنه ولا تنهي ما يتغير فيها بدون على أن هذا حكم معلق على لبحثه علل بأنه ربما لا لأنه نجد أين ماتت يده نجد يا ترى ماتت نجاسة ماتت هربت إلى غير ذلك فكأن هذا ذل أيضا يحتاج إلى جمع بينه وبين حديث الماء طهور نجس شيء فبقى زيادة ضعيفة نأخذ عليه الإجماع إنما غير لونه وطعمه وريحه أو إنما غير لونه وطعمه. إن كان يحتاج إلى حديث الماء طهور نجد شيء إنما غير داخلي لا زيادة ضعيفة ثم نأخذ عليه الإجماع فيرد عليه حبيب إذا بلغ مقلة نحن خبر نحتاج إلى جنب، نحتاج إلى جنب بين هذا وبين قوله المطهور. يرد عليه إذا تقطع عضوكم من نومه إلى آخره، يرد عليه لا يبدأ أن عضوكم الماء الباهي ثم أغتسل منه ثم توضأ منه ثم أغتسل فيه. يرد عليه إذا أدخلت من أحدكم من أخير سوى المرات محضانه بالتراب إلى آخره. فكأن هناك أدلة دلت على أن الماء حتى وإن كان قليلا ولم يظهر من نجاسة فإنه يلزم، فكان يلزمه أن يذكر الأدلة التي ورد باب كلها لكي يستنبط الحكم منها. طبعا ما كانش أي حاجة ولا حتى المطر نجوسه شيء، فأتى بحكم طبعا الكتاب صاحبه طبعا يدعى أنه رجل من أهل الاجتهاد أهل الترجيح وهي مسألة يذكر فيها أدلة يعني إلى آخره. طبعا خالف هذا الشرط، وكان في المقدمة ذكر أقوال كثيرة بعض المتقدمين بعدم جواز التقليد والنظر في الدليل وإلى آخره. فكأن الكتاب خصيصا قائم على ذكر الأدلة في الباب واستنباط الحكم منها، وإذا كانت هناك أحكام كالبغر دليل فقوله فقائلها يرد عليه قوله ما دام لم يذكر عليها دليلا. فطبعا خالف هذا الكلام وذكر مثلا من أهم المسائل وهي الماء الذي لاقته نجاسة ولم تغير وصفا من أصفه. فكلام طبعا كلام ساقط لأنه لم يذكر في الباب ولا دليل واحد. فإذا قلنا الكتاب له قيمة، له قيمة في بعض مسائله، ولكنه في كثير من مسائله متعقد. مسألة ثانية عشان بس ما أجيب في كتاب ثاني مرة ثانية، مسألة ثانية حكم إفاء اللحية. إفاء اللحية واجب على الرجال لما يأتي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعفائها، والأمر للوجوب وليس هناك قرية تصرفه إلى الندب. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم خارج المشركين وفرش اللحى وحف الشوارب، وقوله جزء شوارب وأرق اللحى خارج المجوس. اثنين، أنا في حقها تشبها بالكفار كما في حدثين سابقين. ثلاثة، أنا في حقها من تغيير خلق الله، أنا حقها من تغيير خلق الله. وطاعة للشيطان القائد، ولآمرنهم فليغيرون من خلق الله. أربعة، أن فعل في حقها تشبها بالنساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبهته من الرجال بالنساء. ولذا قال شيخ الإسلام يحرم حلق اللحية حلق لحيته، ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية. لو كذا الكلام ماشي يعني. ثم قال هل يجوز قص ما زاد على القبضة من اللحية؟ هل يجوز قص ما زاد عن القبضة من اللحية؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية، وتعلقوا بحديث ابن عمر أنه كان يتحدى عثمر قبل الحكي ثم فضل أخذه. قال وهو راوي حديث الأمر بتوفير اللحية فهو عرفه بمرويه، وليس لهم في هذا الأثر حجة لأمور. نقل هذا الكلام الذي سأقوله عن شيخ الحبيب وحيد عبد السلام بالي رفع له قدرة. طبعا الكلام ده ذكره هو تحت، وأفاده الشيخ الحبيب وحيد عبد السلام بالي رفع له قدره في الإكليل. وحيد عبد السلام بالي اللي احنا ذكرناه قبل بالي له أظن كتاب يسمى الإكليل، لم أقف عليه، ذكر اعتراضات على هؤلاء الناس القائلين بجواز الأخذ المزاد على القبضة، ذكر اعتراضات على هذا الدليل، فنقل كمال بن السيد سالم اللي هو أبو كامل أبو مالك، نقل كلام وحيد بن عبد السلام الذي ذكره في الإكليل. قال وليس لهم في هذا الأثر حجة الأمور، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يفعله إذا حل من حرمه الحج والعمرة، وهم يجدون في كل حال أن فعل ابن عمر هذا خرج على تأويله لقوله تعالى حلقنا ورزقنا من مقصرين، فالنسك أن الحلق للرأس والتقصير من اللحية، أن الصحابي إذا قال أو فعل خلافا ما رواه فإن العبرات بما رواه لا بفهمه وفعله لا بفهمه وفعله، فالعبرات المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما تقدم، طبعا أنا مش علق على حاجه في الموضوع، ولكن أنا سأتعقبه في كلمة ذكرها. قال وعلى ما تقدم فالصواب وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها، وجوب ترك اللحية وعدم الأخذ منها عملا بعموم الأوامر الواردة في الأحاديث الصحاح، أعفوا أرخوا أرجوا وفروا أوفوا. ثم قال كما ذهب إليه الجماهير من العلماء. طبعا هذا ضعف، كما ذهب إليه الجماهير، ما يعني يريد يعني أن يضحي على رأيه القوة، فادعى أن الجماهير ذهبوا إلى عدم جواز أخذ ما زاد على القبضة. إن كان يقصده بالجماهير المعاصرين، فالمعاصرون لا نقيم لهم وزنا إلا قليلا جدا. إن كان يقصده المتقدمين فقد كذب، لأن المسألة فيها خلاف المستشكل. إذا زعم أن الجماهير من المتقدمين ذهبوا إلى عدم جواز أخذ ما زاد على القبضة فقد كذب، لأن هناك من أجاز أخذ ما زاد على القبضة، هناك من أجاز الأخذ منها ولم يحسب أحد، هناك من أجاز أخذ ما زاد على القبضة، هناك من حرم الحلقة فقط، وهذا يدل عليه ولو كان يأخذ باله أو كان تنبه. نقل ابن حزم الإجماع على حرمة حلق اللحية، ما قالش حرمة قص اللحية، فكأن الإجماع منعقد على تحريم الحلق وليس هناك إجماع على تحريم القص، كأن الحلق مضمون عليه من حيث التحريم، الحلق نقض بالموت أو النفس، وأما القص فلم يأخذ إجماع عليه، كأن المسألة من حيث القص مختلف فيه، فكيف يجمع ذلك القص ويقول كما ذهب إليه الجمهور من العلماء، يعني ذهبوا إلى عدم جواز أخذ ما زاد على القبضة وعلى عدم جواز أخذ شيء منها حتى لو صارت بقت متر. هذا كلام باطل، أراد أن يقي على قوله بعدم جواز قوة، يعني فعزى هذا القول للجمهور، فإن كان يقصد المتأخرين معاصرين خلوهم على جنب، كان يقصد المتقدمين فقد كذب، ويكفي ما نقله على ابن حزم. قال أن في حقيقة قال أن حلقها قال ولذا قال شيخ الإسلام يحرم حلق لحيته، طب شيخ قال حرق، قال يعني سبحان الله شيخ الإسلام قال يحرم حلق اللحية، قال يحرم قص اللحية يا ناس، يبقى قال شيخ الإسلام تحريم الحلق، أما القص هو مسكوت عنه ونقل ابن حزم وغيره الإجماع على حرمة حلق اللحية، بكل إجماع من أقدر على تحريم الحلق، ما نقلش إجماع على القص. فكيف ذلك يزعم أن القول واجب الجوز أخذ منها أصلا هو قول الجمهور؟ هذا باطل. دي برضو نقطة يعني من النقطة المتعقبة إلى آخره، من إضافة إلى نقطة أخرى كثيرة، ولكن وحيث أن حيث أن المقام يوضحه طبعا عشان أذكر المسألة دي، الماء الوضوء بالماء المتساقط من أعضاء الوضوء، وذهب برضو إلى أن الماء المستعمل الطاهر المطهر كالشفيان الطهور، الماء المستعمل الذي استعمل في رفع حدث وانفصل عن عضو من أعضاء الوضوء أو من أعضاء الغسل إلى آخره، فيعتبر ماء مستعمل. ماء مستعمل طهور على قول البعض من المقدمين، وطهر فقط على قول الأكثرين. وذكر بعض أدلة استدل بها على أن الماء مستعمل طهور، حتى ما يقول مثلا طهور يقول ثمار بس مع الكراهة يعني عشان يأخذ من خلاف العلماء الظهور يعني يجوز ثماره ولا شيء فيه لغير ذلك. المسألة فيها خلاف طويل، ومن عجيب أمره أنه نقل أدلة من قال في الطهورية، فلما ذكر قول كفر آخر الذين قالوا بالطهارة دون الطهورية قال هذا وقد قالت طائفة من العلماء لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي تحت الرأيين وأصحاب الرأي، ولم يسلم لهم من الأدلة ما يطمئن إليه، فليراجعها من شاء في المراجع المشار إليه. هل هذه طريقة منصف؟ ليس طريقة فقيه؟ القول الذي يدعي ويزعمه يذكر أدلته، والقول الذي لا يرضيه يذكر أدلته. ومن هذه ليس طريقة الأكابر يذكر قوله وأدلته ثم يذكر أدلة المعارضين، أدل لكي يبين أن قوله الرجل هنا أدل. ولم يسلم لهم من الأدلة مطمئنة. طب كنت تذكرها يا سيدي حتى لو ما كانتش سلم اذكرها برضو يا سيدي، من باب ايه؟ باب الانصاف، لكي اطمئن قلب طالب العلم المجتهد يعني او المرجح. انت بتذكر أدلة قول من قلب الطهورية، وتاتي على من قلب الطهارة دون الطهورية ولا تذكر أدلتها، فلعل قدامه الراجح في الباب وطبعا قول هو الراجح. فذكر أدلة من قلب الطهورية بعضها يعني، ولم يذكر أدلة من قلب الطهارة دون الطهورية، وقال ايه؟ فلو راجع من شاء في المراجع. ما انت كتابك ده ايه؟ مش مرجع كبير اهو، يبقى انت ثم انك مرجع انك مسائل. فكان ينبغي ان تذكر أدلة الفريقين، أدلة من قال بالطهورية، أدلة من قال بالطهارة، ثم تبين الراجح في المسألة، انما تذكر أدلة بعض أدلة فريق واحد دون بقية الفرق فهذا ليس من الصواب في شيء. ده برضه من نقطة الايه؟ المتعقبة. الأدلة ذكرها ورجح بها أن الماء المستعمل طهور لا شيء فيه لا تخلو من تعقب. مش خلاص هي خالية ومريئة وواضحة، لا لا لا لا لا لا. أذكر بعضها عشان خاطر يقول ده عطاء يعني برضه جاء على الرجل بدرجة كبيرة. ولعل في النفوس البعض شيئا. ربع ساعتين خلاص كفايه. اذكر بعضها في المره القادمه ان شاء الله. سبحانك اللهم اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.